السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام حياكم الله، هذه يوميات رمضانية، وهذا هو اليوم الرابع من أيام شهر رمضان المبارك. أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في هذا الشهر وأن يجعلكم فيه من المقبولين. ووقفتنا في هذا اليوم مع معنى ربما تقف مع هذه اللمحة في هذا المعنى لأول مرة ربما، وهذه اللمحة متعلقة بالمعنى المستنبط من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، والحديث أصله في صحيح البخاري وتتمته في خارج الصحيح. أما عن أصله فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك، ومن فراغك لشغلك. وخارج الصحيح: وعد نفسك من أهل القبور، فإنك يا عبد الله ما تدري ما اسمك عند الله غدا. كلامنا حول هذا المعنى: ما اسمك عند الله. سياق الحديث يتكلم أن لنا أسماء عند الله عز وجل، هذه الأسماء أسماء قدرية، يعني متعلقة بقدر الله علينا. فإنك لا تدري ما اسمك عند الله غدا من أقدار الله عليك، فربما كان اسمك الفقير بعد غنى، أو المريض بعد صحة، أو الذليل بعد عزة، أو الميت بعد حياة، أو غير ذلك. وربما عكس ذلك، فيكون الإنسان غنيا في اسمه عند الله بعد فقر، أو صحيحا بعد مرض، أو عزيزا بعد ذل، إلى آخره من هذه الأقدار. وكما أن لك اسما قدريا عند الله عز وجل، فلا شك أن لك أسماء شرعية عند الله تبارك وتعالى. فالإنسان إما أن يكون مسلما، وهذا اسم كما قال تعالى: هو سماكم المسلمين. فإما أن يكون الإنسان مسلما أو كافرا أو منافقا أو فاسقا أو مجرما أو طاغيا أو متكبرا، سواء كان الاسم حسنا أو كان الاسم سيئا، لكن لكل إنسان أسماء عند الله شرعية. وإذا كنت تريد بيان ذلك أكثر فتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، هذا اسمه. وعلى المقابل: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فيصير ذاك اسمه. لذلك ينبغي عليك أن تثبت أسماءك الشرعية الشريفة، وأن تنحي عن نفسك عند الله تبارك وتعالى أسماءك الشرعية غير الشريفة. ومن ذلك اسم الإسلام. وإذا سألتك: هل تجدد إسلامك؟ فإذا تعجبت من هذا السؤال فاعلم أن ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى نقل عن شيخ الإسلام أنه كان يقول له، أي شيخ الإسلام يقول لابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، كان يقول له: إني أجدد إسلامي منذ 40 سنة، وإني حتى الآن لم أسلم إسلاما يرضيني. ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى الإمام العلم الفذ الذي يشهد لإمامته الموافق والمخالف، ومع ذلك لم يرى بعد تجديده لإسلامه طوال 40 سنة أنه لم يرى أن هذا الإسلام يرضي. لأنه في الحقيقة كل مؤمن لا بد أن يعلم أنه لم يحز الرضا، وما قدر الله حق قدره، ولذلك ينبغي أن تعلم ذلك. فالإنسان إذا كان مسلما إذا أراد أن يستشعر طعمه ولذته لا بد أن يجدد الإسلام، وإذا كان مؤمنا لا بد أن يجدد الإيمان. نعم، وقد صح في الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عمر والحاكم في المستدرك عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان بيئدم كما أن الثوب يصير قديما ورثا وباليا، كذلك الإيمان. وبذلك هذا يفسر لك لماذا لم تعد تستشعر حلاوة ولذة الطاعات التي كنت تستشعرها قديما إذا كنت كذلك عافاك الله. فهذا اسمك عند الله يحتاج إلى تجديد وتثبيت. كذلك إذا كنت قارئا للقرآن، أو كنت طالبا للعلم، أو كنت عالما، أو كنت قواما أو صواما، تحتاج إلى التأكد من صحة الأسماء مع تثبيتها إن كانت شريفة. لأن الإنسان ربما يكون له اسم عند الناس يخالف اسمه عند الله، وهذا ليس من كيسي ولا من كلامي، إنما هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، من أن أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه كان إذا يحدث أو حدث بهذا الحديث أغشي عليه، ثم لما حدث به قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ للقرآن أو عالم، ومتصدق، ورجل قاتل حتى قتل. ثلاثة أسماء شريفة في الظاهر هي عند الناس كذلك: قارئ للقرآن وعالم ومتصدق ومقاتل. فيؤتى بقارئ القرآن أو بالعالم فيعرفه الله بنعمه فيعرفها: فلان أعطيتك كذا وكذا وكذا، وسخرت لك كذا وكذا وكذا، ثم يسأله الله تبارك وتعالى: ففيما عملت في؟ فيقول: أي ربي قرأت فيك القرآن. ويقول العالم: تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قرأت وتعلمت ليقال قارئ أو عالم، وقد قيل: خذوه فاطرحوه في النار. يا رب سلم. فاسمه عند الناس قارئ أو عالم، لكن هذا الاسم لا يوافق اسمه عند الله تبارك وتعالى. هذا يحتاج منا إلى كثير اتهام للنفس بما فيها من التراخي لما يستدعيه ذلك من حب الناس وثناء الناس، فيركن الإنسان إلى ذلك ويظن أنه عند الله كذلك وليس بذلك، يظن أنه مثل ما قال الناس وليس كذلك. لم يكن قط عند الله قارئا ولا عالما، وإنما هو مراء يكفيه من الأمر ما يقوله الناس، فإذا كان هذا الذي يكفيه فليس له عند الله ثواب، فيطرح في النار. ويؤتى بالمنفق أو المتصدق كذلك، فيعرفه الله بنعمه فيعرفها، فيقول الله عز وجل: فيما عملت فيه؟ فيقول: ما رأيت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه فيك يا رب، يعني من أجلك. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أنفقت ليقال منفق، رجل البر والإحسان، متصدق، وقد قيل: خذوه فاطرحوه في النار. وهذا كذلك لم يوافق اسمه عند الناس، اسمه عند الناس اسمه عند الله تبارك وتعالى. والثالث الذي قاتل حتى قتل، فيعرفه الله بنعمه فيعرفها، فيقول الله عز وجل: فيما عملت فيه؟ فيقول: أي ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال مقاتل، جريء، شجاع، وقد قيل: خذوه فاطرحوه في النار. فهذا صنف من الناس اسمه عند الناس لا يوافق اسمه عند الله. وثم نوع آخر على العكس، اسمه عند الناس لا يوافق اسمه عند الله، لكن اسمه عند الله أشرف. الماضي كان اسمه عند الله تعيس، والحكم بما سماك الله لا بما سماك الناس. فهذا النوع ربما يتهم في دينه وهو شريف مخلص. وأضرب لذلك مثالا بما ذكر عن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهم وعن آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلي زين العابدين كان يتهم ببخل، ثم كان يمضي في حوائج بعض الأسر بالليل يحمل الغذاء والطعام على كتفه في الليل فيضعه أمام أبوابهم وينصرف، فيفتح الناس الأبواب فيجدون مؤونة أو طعام أو كسوة أو بما قدر الله من الصدقة، ولا يعرف من، وكان يتهم ببخل. فلما مات انقطعت هذه الصدقات عن الناس، ورأى المغسل في كتفه آثار الحبل الذي كان يحمل عليه هذه الصدقات، فما همه رضي الله عنه أن قال الناس عليه اسما لا يليق به، وكفاه أن الله عز وجل رضي منه اسما كتبه عنده. لذلك دائما اعمد أن تصحح اسمك عند الله، ولا تبالي بما يشهد الناس، فالناس متغيرون متقلبون ظنيون، يحكمون بما يرضيهم، لا يحكمون غالبا بميثاق الحق والإنصاف، ولذلك يقلبهم الهوى. فكن مع الله تبارك وتعالى وارض باسمك عند الله، ومع ذلك إذا استطعت أن ترفع التهمة عن نفسك بشرف فافعل، وإلا فيكفيك أن الله يعرفك. وخلاصة ذلك ارض باسمك عند الله، وتأكد من صحة هذا الاسم ومن شرفه، وثبته حتى تلقاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أسماءنا عنده خير الأسماء. جزاكم الله خيرا.